تحتويه فإن البعض أعداء. لا يخدعنك من صاحب تودده فسوف تكشف ما يخفيه بأساء. إن لفي زمن شاع النفاق به لم تحفه في مدى الأزمان أدواء. احذر من الحب بعض الحب إغراء واحذر ذويه فإن البعض أعداء. إذا جهت خطوة فهي مرحمة فاسعد فإن بها يبدو الأخلاء. دع صاحبا يظهر الحسنى تملقه وفي سريرته شر وإيذاء. إذا دهت خطوب فهي مرحمة فاسعد فإن بها يبدو الأخلاء. دع صاحبا يظهر الحسنى تملقه وفي سريرته شر وإيذاء. خير الرفاق رفيق لا يفارقه مهما يكن أبدا وصل وأعطاء. قوم أخاك وناصحه إذا لحظا عيناك سوءا فما يجديك إغضاء. خير الرفاق رفيق لا يفارقه مهما يكن أبدا وصل وأعطاء. قوم أخاك وناصحه إذا لحظا عيناك سوءا فما يجديك إغضاء. احذر من الحب بعض الحب إغراء واحذر ذويه فإن البعض أعداء. من جامل الناس يوما فهو خادعهم ومن يخادعه يوما فحرباؤه. مدام ود مناه صاحباه على زور فعقب وداد الزور شحناء. من جامل الناس يوما فهو خادعهم ومن يخادعهم يوما فحرباؤه. مدام ود مناه صاحباه على زور فعقب وداد الزور شحناء. ومن يكن في رضا الرحمن ودهما فما تكدره ما طال أقداؤه. أشكو إلى الله ما ألقاه في زمن شعاره الصفو الأسرار سوداء. شعاره الصفو الأسرار سوداء. جفاني. كلمات الشاعر الأستاذ فهد العبودي والشاعر الأستاذ إبراهيم الدخيني. تمت العمليات الفنية والإخراج باستديوهات دارة الإعلام. مهندس الصوت بندر الجدوع. للتواصل هاتف وفاكس 01-541-2333 جوال 055-444-0143. كان معكم في التقديم محمد السقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعظمني تعظمني تعظمني تعظمني تعظمني تعظمني تعظمني تعظمني بعد وأرقني الكوك فهل يا ترى يقل يجمعنا الشوق. تعظمني بعد وأرقني التوق فهل يا ترى يقل يجمعنا الشوق. فأيامنا البيض التي جمعت بنا تالتها ليال صابها الهم والحلق. فأيامنا البيض التي جمعت بنا تالتها ليال صابها الهم والحلق. تعظمني بعد وأرقني التوق. تعظمني بعد وأرقني التوق. يهن علي الحمر يبكي لحالاتي ويشدو بألحان من القلم الرشق. يحن علي الحبر يبكي لحالاتي ويشدو بألحان من القلم الرشق. أتذكر يا خل بتارا وعذركم أرد عليه يوم كان لك سبق. أتذكر يا خل بتارا